قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وجاب إن سيقولون لله. طب ما دام لله بقى أفلا تتذكرون؟ يبقى ما دام لله وفيها أقواتكم وفيها كل حاجة، طب إيه اللي مخليكم بقى تبعدوا عن خالق الأرض؟